عمامة الرجال وأغطية النساء التي تغطي أو تغطين به أو بها رؤوسهن. أما عمائم الرجال فيشترط لها أن تكون ذات ذؤابة، أي أنها تلف وتكور على الرأس حتى يكون لها ذؤابة، أو تكون مدارة تحت الحلق، وبهذين الأمرين يكون نزع العمامة للمسح فيه مشقة، والشريعة تدفع المشقة بما يناسب أحكامها. إذ لما كان فرض الرأس هو المسح كما قال جل وعلا في آية الوضوء من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم فرض الرأس وما نبت منه من الشعر والأذنان هو المسح، فجاز المسح على العمامة سواء ظهر بعض الرأس كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، والناصية هو الشعر الظاهر في أعلى الجبهة، هذه تسمى بالنواصي أو بالناصية، أو كان العمامة مشدود على جميع الرأس فلم يظهر منها شعر فهذه يمسح على العمامة، يمسح عليها لهذه الأحاديث. وفي خمر النساء لا بد أن تكون أن يكون الخمار وهو غطاء الرأس دائر تحت حلوقهن، أي أنه تديره على رأسها وعلى أسفل حنكها، لأنه بمثل هذه الحالة يشق نزعه. وكذا في البرد، إذا شد من في البر أو في شدة البرد شد العمامة على رأسه، شدها بأن ربطها، جاز له المسح عليها أخذا من هذه الأحاديث الآتي بيانها. وأما المناديل أو العمائم التي يسهل نزعها كالتي على رؤوسنا هذه فلا يمسح عليها، لأن نزعها ليس فيه مشقة وإنما أمرها سهل. ذكر في الحديث حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. المسح على الخفين يأتي الكلام عليه في تبويب مستقل، وقوله رأيت النبي يمسح على العمامة دل على أن هذا الفعل جائز، بل دل على أنه سنة عند الحاجة إليه، ولم يمسح عليه الصلاة والسلام على عمامته دائما، ولهذا قيدنا استحبابه بماذا؟ بوجود الحاجة لهذا المسح، ومن الحاجة المشقة. قال: وعن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود. والخمار هي العمامة، فإنها تسمى خمارا بمطلق اللغة، واللغة واسعة، لأنها تخمر الرأس أي تغطيه وتستره. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. امسحوا فعل إيش؟ فعل أمر، فهل يدل ذلك على الوجوب؟ الجواب لا، كل أمر خرج مخرج الإرشاد فإنه يدل على الاستحباب، وبالتالي صار هذا الإرشاد صالفا للأمر عن الوجوب الذي يأثم مخالفه إلى الاستحباب والسنية التي يثاب فاعلها. وليس معنى الحديث بالإجماع وجوب المسح على الخفين ولا وجوب المسح على العمامة والخمار. وفي حديث قال: وعن المغيرة ابن شعبة، وهو المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. ومسح على الخفين والله أعلم كان ذلك في غزوة تبوك، فإن حديث المغيرة أصل في هذا الباب كما يأتي إن شاء الله في موضعه. فإن المغيرة كما في الصحيحين أهوى لينزع خفيه عليه الصلاة والسلام لما توضأ، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين، أو قال طاهرتين. وتوضؤه عليه الصلاة والسلام ومسح على العمامة لمشقة نزعها. قال وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه. الحدث هنا هو الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر لا يكفي فيه المسح على الخفين ولا المسح على العمامة، لأن فرض هذه الأعضاء التي هي ممسوحة في الوضوء فرضها في الغسل إيش؟ الغسل، والغسل يحول بينه وبينه الملبوس، سواء كان عمامة مشدودة أو خمارا أو كان جوربا. قال فأمره سلمان رضي الله عنه أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، أمره يعني أرشده، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. عندنا حديث عمرو بن أمية، حديث بلال، حديث المغيرة، حديث سلمان، وبيأتي حديث ثوبان. هذه خمسة أحاديث في تشريعه صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة كما في المسح على الخفين. وها هنا سؤال، ما الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين؟ والفروق في الأحكام دالة على فهمها وفقهها، وهي من أدق مباحث الفقه، كما أن مباحث العلل، علل المتون وعلل الأسانيد، من أدق مباحث علوم الحديث. وقد ذكروا في الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين فروقا. ها، اشحذوا فيها الهمم وفتقوا فيها أذهانكم. أي يقول سعيد إن العمامة تمسحها باليدين الثنتين. طيب لو مسحها بيد واحدة ما تكفي؟ تكفي، فهذا لا يكون فارقا مؤثرا. سم، لا نبي الفروق. الفرق الأول أن المسح على الخفين له مدة، له مدة للمسافر وللمقيم. كم مدته للمسافر؟ 3 سنين. ها؟ مو 3 أشهر؟ أي 3 أيام بلياليها، هذه المدة المسح للمسافر للخفين والجوربين، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة. أما العمائم فليس لها مدة، ليس لها مدة، ولهذا لو عصب رأسه في برد استمر على الناس أسبوع شرط أيام وشاد الرأسه ما نأمره بنزعها. وهذا يأتي ويحس به الناس في الأماكن الباردة جدا، وعندنا في الجزيرة من يعيشون في البر، فإن البرد عندهم مضاعف عن البرد في الحواضر، مع أن النعم والحمد لله الآن متوالية والأرزاق متكاثرة، وربما مر الشتاء وخرج فلم ينتبه له الناس انتباها حقيقيا. الفارق الثاني أن الجوربين لا بد من إدخالهما على طهارة ليمسح عليها، أما العمائم والخمر فلا يلزم فيها الطهارة، لا يلزم فيها الطهارة، لأن المسح من فروض الوضوء، وقطعا المسح يكون قبله إيش؟ موجب الوضوء، وهو الحدث. الفارق الثالث أن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، وحكي فيها الإجماع، حتى قال الحسن البصري فيه، أي في أحاديث المسح على الخفين، أكثر من 70 نقلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وأما الأحاديث في المسح على العمامة لم تبلغ مبلغ التواتر، وإنما دون ذلك بما يسميه العلماء بماذا؟ بالاستفاضة. الفارق الثالث الرابع، ترى الحساب عندكم سيدة يا عبد المنعم، دققوا الحساب تطول العشرة. أي نعم، لأن يختلفون الناس في المحاسبات. الفارق الرابع أن العمامة لا يلزم أن تستوعب جميع الرأس تغطية، ولهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وأتم على العمامة، ولا سيما إذا كان الشعر كثيرا يبلغ إلى الكتفين. وأما في المسح على الخفين فلا بد أن يكون الجورب والخف ساترا لجميع العضو الذي فرضه الغسل، فناب عنه بعد لبس الجوارب والخفاف المسح. إذن لا يلزم ستر جميع الرأس. الفارق الخامس أن المسح على الجوربين جائز مطلقا، وجدت حاجة أو غير حاجة، في الصيف في الشتاء المسح مطلقا، لكن المسح على العمامة جائز عند الحاجة، فهو مناط بالحاجة، ويلتفت إلى أدنى حاجة، إلى أدنى حاجة في الموضوع. الفارق السادس أن الجوربين والخفاف لها شروط، لها شروط، والعمامة لها شروط مغايرة. فالعمامة أن تكون مشدودة، بأن تكون ذات ذؤابة طرف، وأن تكون أو تكون مدارة تحت الحلق. وقد قلت لكم غير مرة إن أقرب ما يشابه لبس العرف العمائم عمائم إخواننا أهل السودان من العرب، والأفغان تلك الجهات من العجم. ولتعرفوا ذلك انظروا إلى أثر نزع العمامة ثم شدها على الرأس، ففيها نوع مشقة. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد، أي حديث سلمان وحديث ثوبان. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد. البرد هنا كلمة عامة، وهو البرد النسبي، معلوم أن الجزيرة لا يأتيها برد شديد كما يأتي الأطراف في الشمال، لكن يكفي البرد الذي يناسبهم، وهم شدوا على رؤوسهم عمائمهم، لأن من أسباب الدفء أن يدفع ماذا؟ الرأس، ويدفع الصدر والظهر، فشدوا عمائمهم، فوجدوا مشقة رضي الله عنهم، حيث لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام شكوا إليه ما أصابهم من البرد، قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب المجموع، لأنهم متعصبون، عاصبون رؤوسهم وقاية لهذا البرد، فالعصائب جمع عصابة، وهي ما يشد على الرأس. والخفين يأتي بيانها إن شاء الله. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا في أن الذي يمسح عليه هو ما يشد على الرأس مما يشق النزع منه. ويدخل في هذه العمائم قياسا لها ما يلبسه الرعاة أو الناس في البر من الصوف الذي يغطي الرأس وأسفل الحنك ويبهر الوجه، القبوع الذي يستر الرأس ويظهر الوجه وهو مدار تحت الحلق، لأن في نزعه مع البرد مشقة، فيلحق هذا بالعمامة بجامع الشد على الرأس، وإن لم يكن ذو ذؤابة لكن يكفيه أنه مدار تحت الحلق. قد يشكل على الناس قول الله جل وعلا في سورة المائدة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على القراءة، وقراءة الأخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعلى قراءة النصب أرجلكم معطوفة على الوجه واليدين: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالأرجل حكمها الغسل منصوبة عطفا على غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق. تأتي في قراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأشبع المسألة بحثا وتنظيرا من حيث اللغة ومن حيث الشعر من حيث الشرع. العكبري الحنبلي في كتابه الجليل إملاء ما من به الرحمن في إعراب آية القرآن، وذكر أن هذا الجر لأنها مجاورة للمجروف، قراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرؤوس مجرورة بحرف الجر الباء، وجاورها الأرجل فعطفت عليها بحكم المجاورة. وأورد رحمه الله شواهد كثيرة من لغة العربي على ذلك، لا أن فرض الرجل المسح كما ذهب إلى ذلك الروافض وبعض أهل البدع، لأن فرض الرجل بالإجماع الغسل. متى يكون فرض الرجل المسح؟ إذا ستر القدمان بالخفين أو الجوربين وهما طاهرتان. نعم نعم. أي الخوذة التي يلبسها العسكر ليس تحت الحنك منها إلا السير، ما هو بيظهر المسح عليها، إلا الخوذات المتعلقة بالغازات التي يشق نزعها عن الرأس وعن الوجه، فهذه يمسح فيها على الرأس دون الوجه، لأن فرض الوجه الغسل، لأن في أنواع من الخوذات تستخدم في الغازات وفي المتفجرات وفي النووي تكون مستوعبة للبدن كله. نعم، هذه لها حكم غير حكم الخوذة التي تحت الحنك لها سير يربطها به. نعم. سم هي إيه؟ إذا غطى الخمار أو غطت العمامة بعض الوجه فلا بد من غسل الوجه، الوجه ما يكفي فيه المسح، لا بد من غسل الوجه، والوجه كما بينا من العرض من الأذن إلى الأذن، ومن الطول من منبت شعر الرأس غالبا، لأن بعض الناس أصلع أو أجلى الجبهة من منابت شعر الرأس في العادة إلى ما استرسل من اللحية، فهذا المغسول وإن ستره شيء من الثياب أو العصائب أو الخمر لا بد من غسلها. أي نعم. ها؟ أي الأحاديث ما فرقت بين الصيف والشتاء. نعم، يجوز في الصيف ويجوز في الشتاء، لكن ما هو بيمسح على اشماغن عليه عقال، هذا ما يمسح عليه. سم لا بد من المسح لأنه من فروض الوضوء، المسح من فروض الوضوء. تمام، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. هذا التبويب من المصنف رحمه الله تنويع في الفقه، تنويع، لا يلزم في المسح على العمامة أن يظهر بعض الشعر، لا يلزم ذلك، ولهذا لو سترت العمامة جميع الرأس صح المسح عليه، ولو ظهر بعض الشعر مسح على الشعر ثم أتم المسح على أكثر الرأس لحديث المغيرة بن شعبة. وما ذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله من اشتراط أن يكون المسح على العمامة أن يكون معه مسح على بعض الشعر أخذا بهذا الحديث، لكنهم غفلوا عن الحديث الخمسة السابقة الدالة على ماذا؟ على المطلق، مطلق المسح، فإن في الحديث الخمسة السابقة ليس فيها أنه مسح على الناصية، وإنما أنه مسح على العمامة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين وبيان أنه من أنه الفرض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه أحمد. ولم يمس أعقابهم، لأن مفعول يمس والفاعل الماء، لم يمس أعقابهم الماء يعني لم يبلغ الماء إلى أعقابهم. نعم. نعم. أحسن الله عليك. قد يكون مفعول يا شيخ، مفعول به؟ لا، العقب، العقب هو المفعول، الماء هو الفاعل. الماء الفاعل. نعم. أحسن الله عليك. ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه أحمد والدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. في هذا التبويب بوب عليه رحمه الله بقوله: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. مر علينا أن الوضوء كم فروضها؟ ايه، يقول ناصر ستة. تبي صاد ولا مزودهن؟ مزودهن. كم صارا؟ ثمان، ما شاء الله. ها، تقولون يا اخوان؟ اي، يشيلون ثمان. نخليه حراج بينكم. ها، اي، وش الستة؟ الآية ما فيها إلا أربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه وين؟ هذه في القرآن أربعة، والترتيب والموالات ستة. الجناصر ما زودهن. كيف يقول أخونا أنهن ثمانية؟ عطنا الثنتين. ترتيب الولايات يعني نكررها مرتين. فروض الوضوء ستة، ومنها غسل القدمين إلى الكعبين لقوله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا فرض بغسلها وانعقد على ذلك الإجماع. فإذا كان فرض الرجلين إلى الكعبين الغسل، فلا بد من استيعاب هذا العضو بالماء. ولما كان العقب وباطن القدم بعيد عن العين فقد يلحقه النقص في إتمامه. ولو وش يقولون؟ اللي بعيد عن العين بعيد عن إيش؟ عن القلب. صحيح أو ما هو على كل حال؟ أي نعم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل جميع القدم، وأن لا يغفل عما بعد عن العين من المغسولات، فإن العقب وكذلك باطن القدم وكذلك المرفق بعيدة عن العين، فأمر بتفقدها عليه الصلاة والسلام، ورتب على ذلك الوعيد كما يأتي في الأحاديث. وفي هذا رد على الرافضة الذين قالوا إن فرض الرجلين المسح، وعندهم الكعبان هما رأس المشط، هذا هو الكعب، مخالفة للشرع ومخالفة للغة العرب. ولا غروة، فإن العجمة عجمتان، عجمة لسان وعجمة فهم، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة. كم هي سفرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ سفراته كم هي؟ أنا ما قلت ما هي، أقول كم هي. إحنا لأعطينا الواحد الجواب راح يعدهن. سفرة كذا، أقول كم هي؟ آه يا عبد الله يا مجذوب، أربع سفرات بس، أربعة ها توافقه؟ ايه وش طيب؟ ايه العمره والعمره والهجره اي ثلاث، الله يخلف على الموافقه. ها وسفراته في غزواته، سفراته عليه الصلاه والسلام خمس، وبعد البعثه اربع. فسافر للتجارة مرتين، مرة وهو صغير مع عمه أبي طالب، والمرة الثانية سافر في تجارة مال خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها بسنة، وعمره وقتئذ 24 سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استدعى أن تخطبه خديجة إلى نفسها، فإن خديجة لما رأت من دله وأمانته وبره وصدقه عليه الصلاة والسلام أرسلت له إحدى صويحباتها تعرض نفسها عليه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار واستشار أعمامه وأشاروا عليه، لأن خديجة امرأة حسيبة نسيبة عاقلة فاضلة، فذهب أعمامه يخطبونها لرسول الله من أهلها. سفراته بعد البعثة أربع سفرات، وربما نتجوز بالخامسة، أشهرها وأعظمها التي غيرت وجه الدنيا سفرة الهجرة. وسفراته في حجه وهي واحدة، وفي عمرته وهي ثلاث، وسفراته الكثيرة في غزواته، وعدتها التي غزا بها بنفسه 18 غزوة صلى الله عليه وسلم. أما بعوثه وسراياه التي بعثها فنافت على 300. ربما نقول سفرته للإسراء ثم المعراج وهذه سفرة خاصة، لكن هي في معنى السفر لقطع المسافات الطويلة في الوقت اليسير، لكن لم يكن فيها ترخص برخص السفر، اللهم صل وسلم عليه. إذا ما في سفرة يتمشى ولا للسياحة، سياحته في الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وسفرته للاعتبار في الأرض داخلة في هذه السفرات، هذا سفرات في الاعتبار في الأرض. ولما توجه إلى تبوك سأل الخريت الدليل عن طريق لا يدخلهم إلى بلاد الحجر، بلاد ثمود، كان الوقت حارا جدا، فقال ليس ثمة إلا هذا الطريق يا رسول الله، طريق الساحل بعيد وطريق الشرق يمر على الرمال، رمال عالج وهذه مشقة، فلما لم يكن إلا المرور بديار الذين عذبوا مر بها عليه الصلاة والسلام مسرعا في نهار واحد، مقنعا رأسه خاشعا خائفا على أمته أن يصيبهم ما أصاب قوم ثمود. وفيها قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكين أو متباكين. ولما ذكر له أن من أصحابه من عجن عجين خبزه من بئر هذه الأرض المعذبة أمر صلى الله عليه وسلم بإلقائه، قالوا أو نعلفه دوابنا، قال أو ذاك عليه الصلاة والسلام. هذا هديه، ومن أراد هديه فهذا هو، ومن أراد هواه فالله ربنا وربه. هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام التي ينتبه لمثلها، وهي كلها سفرات للمقاصد الشرعية. ومن ذلك قسم العلماء السفر إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول سفر طاعة، وهذه كل سفراته صلى الله عليه وسلم للطاعة، وأذن لأصحابه أن يسافروا للدعوة إلى الله، كما بعث إلى الأنحاء والأطراف، حتى بعث إلى اليمن 11 من أصحابه، كلهم علماء ما فيهم ضعيف العلم، ولا قال للصحابة يلا اطلعوا معهم دربوا رؤوسكم معهم، لا، كلهم الذين بعثهم علماء. بعث عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أبا هريرة إلى دوس، بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن زبيد ونواحيها، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث عليا إلى شرق اليمن شوبة ونواحيها، اللهم صل وسلم عليه. النوع الثاني سفر مباح، قال ومنه السفر التجارة كما أذن لذلك بصحابته، والسفر للصيد، والسفر للتنزه، هذا مباح. والثالث سفر معصية، كالسفر لقطيعة الرحم أو للمعصية، يسافر حتى يطق فلان، بعض الناس في شر وفي حقد يروح يعني حتى يضرب فلان ويرجع. ومنه السفر لأرض الخنا والزنا، كما للأسف يقع عند أبناء المسلمين المحافظين، تغليبا للشهوة، شهوة الفرج أو شهوة شرب الخمر. وأشنع من هذا وهذا السفر إلى بلاد الفتن، فتن في الدين، كالسفر للحوق بداعش والقاعدة من الخوارج، وإن ظنه أهله أنه قربة لكنه والله سفر معصية. وكل سفر معصية على الصحيح لا يجوز أن يترخص فيه المسافر برخص السفر. شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم أجازوه بأنه يترخص لكن مع إثمه، وما عليه الجمهور هو حرمة هذا السفر، وبالتالي الشريعة لا تعين على منكر، لا تعين العاصي على معصيته. أي نعم، هذا للدعوة، نعم صحيح، سفره للطائف للدعوة إلى الله عز وجل لعله أن يجد من يناصر. ومنه سفراته بعد البعثة وقبل الهجرة إلى أسواق العرب، فإن عكاظ وراء الطائف، فإنه يشهده في كل سنة يعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم. أما مجنة وذي مجاز فإنهما ليسا سفرا لأنهما قريبان من مكة. أسواق العرب المشهورة أربعة: سوق عكاظ، وسوق مجنة، وذي المجاز، وسوق المغمس. سوق المغمس متى؟ بعد الحج، يجتمعون في المغمس بعد قضائهم الحج، يتفاخرون، تقاصدون، يهايطون بمآثر آبائهم وأجدادهم. ولهذا عابهم ربي في آيات الحج من سورة البقرة، فقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، هذه في العرب، من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. تفسيرها: كانوا إذا فرغوا من الحج نفروا من منى إلى المغمس شرقي عرفات، ومكثوا فيه مددا تتفاوت، يذكرون فيها مآثرهم ومفاخرهم، ومدح الله أهل الإيمان بما أرشد إليه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فقال جل وعلا: فإذا قضيت، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي سريع الجزاء كلا بما يليق به. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا يعني أخرنا العصر، أخرناها، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. هم يمسحون بالمسح من غير غسل، لكن لا يبالغون بغسل القدمين، لأن الغسل آخر إيش؟ آخر فروض الوضوء المغسولة، فيتسامحون في المسح فيها لأن الوقت أدركهم. فقال عليه الصلاة والسلام مناديا بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وقد حصل منه هذا بلفظه، وفي موضع آخر أنه أمر من ينادي: ويل للأعقاب من النار. وويل وعيد، واختلف العلماء فيه، فقيل إنه لا مفهوم له، وقيل إن ويلا واد في جهنم من شدة حره لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، وقيل إنه جهنم نفسها لأن من أسمائها ويل. وجهنم لما كانت عظيمة رهيبة تنوعت أسماؤها في القرآن، كما الجنة لما كانت عظيمة جليلة نوع الله أسماءها، والدار الآخرة لما كانت دارا حقيقية جاء في القرآن لها أكثر من 30 اسم. شيخنا الشيخ صالح إبراهيم البليهي رحمه الله قال: تتبعتها في القرآن وإذا هي أسماء القيامة نافت على 30 اسما. قد ذكر مثل هذا ابن جرير، تبعه ابن كثير رحمه الله. ولما كان الله جل وعلا أعظم من كل عظيم فلا حد لأسمائه ولا لصفاته، لكن تعبدنا في هذه الشريعة، شريعة الإسلام، ب99 أسماء، وذا كل عظيم تتعدد أسماءه. فتعدد الأسماء وما ينتج عنها من النعوت والأوصاف دلالة على عظم هذا المسمى. ويل للأعقاب من النار، دل على أن من لم يسبغ وضوءه ويتم غسله متوعد بالويل، فدل على أن عدم تفقد أعضاء الإنسان البعيدة عن العين أن ذلك يوقعه في الكبيرة، في كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. وهذا من حسن دل عليه الصلاة والسلام، لم يشهر بهذا الرجل، لم يشهر به، وإنما قال كلمة تنفعه وتنفع غيره، ويحصل منها إيش؟ إزالة هذا المنكر. وفي هذا الحديث والذي قبله وما يأتي بعده أمره صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهيه عن المنكر بقوله وبفعله عند وجود سببه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. محمولة الأحاديث على تعدد الأحوال، ومحمولة على أنها لحديث جابر مع حديث ابن عمر السابق، والظاهر أنها متعددة في الأحوال لكثرة سفراته وكثرة ما يراهم عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الرابع عن عبد الله بن الحارث، هذا عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي المصري، وهو ممن دخل مصر فاتحا لها فمكث فيها حتى قالوا إنه آخر الصحابة موتا في مصر، قيل مات سنة 86 وقيل 5 وقيل 87. وعبد الله بن الحارث بن جزء يغاير عبد الله بن الحارث في تابعيين اثنين، أحدهما قاربه في الوفاة والثاني تأخرت وفاته إلى سنة 99. وعبد الله بن الحارث هذا زعم بعض المتعصبين للإمام أبي حنيفة أنه لقيه فيكون عنده أبو حنيفة بهذا الصحابي، والقول الصحيح أن أبا حنيفة لم يلقى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، ولم يلقى أحدا من الصحابة على وجه ثابت، إذ معدود أبو حنيفة من كبار أتباع التابعين وليس معدودا من الصحابة على الصحيح عند المحققين. قال وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه أحمد والدارقطني. في هذه زيادة، ويل للأعقاب كما سبق في الأحاديث وبطون الأقدام، هذه الزيادة من النار. هذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات، ورواه أحمد ورواه الدارقطني وسكت عليه على غير عادة الحافظ الدارقطني، فإنه رحمه الله منتبه متخصص في العلل، ويعد أهل العلم سكوت الدارقطني على الحديث من جنس قبوله، في قبول الاحتجاج به، إذ لو كان فيه علة لما تركه، وهو صاحب كتاب العلل المشهور رحمه الله، حتى إنه أعل ألفاظا في صحيح مسلم في كتابه الذي صنفه بمسمى الإلزامات والتتبع. طيب هذه الزيادة يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إنها جيدة لا بأس بها، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، والنظر يدل عليها، فإن العقب بعيد عن العين، وأبعد من العقب ويش باطن القدم. ولهذا ينتبه المتوضئ عند غسل قدمه وعند غسل يديه إلى المرفقين، يتحرى المواضع البعيدة عن عينه فيسبغها بالوضوء ويمر عليها الماء. والغالب الذي يحصل من فعل الناس مع حرصهم أنه قد يتخلف منها جزء، كقدر الحلقة، قدر الدرهم، قدر الظفر، يغفل عنها. أما المتتبع لغسل وضوء المستحضر في هذا نيته فإنه ينتبه لهذا ولا يحصل منه هذا البياض. قال: وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك. عرفنا من طريقة المصنف أنه إذا ساق الإسناد ليه سوقه لعلة ينبه فيها، هذه طريقة المصنف المجد رحمه الله في سوق الإسناد عن التابعي أو تابع التابع عن التابع عن الصحابي. فهنا جرير بن حازم يروي عن قتادة وابن دعامة السدوسي الذي يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، على ظهر قدمه يعني مكان بين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، دل على أن من ترك شيئا لم يغسله فإنه لم يحسن الوضوء. وما معنى أن يحسن الوضوء؟ فيغسل الجزء الذي لم يصبه الماء، ولو اقتضى ذلك أن يعيد الوضوء مرة أخرى. فمثلا توضأ وبقي قدر الدرهم في عقبه أو في باطن قدمه، يصيبها بالماء ما دام أنه لم تجف أعضاءه، فإن جفت يعيد الوضوء من جديد، إن جفت بنفسه بأن جففها ونشفها، أو جفت مع طول العهد لأنه تخلف فرض الموالاة. والموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف إيش الذي قبله. مثل ماذا؟ يتوضأ ويوم جاء الغسل الرجلين رن جواله وفتح الجوال بعد يسولف، دقها سمانية على ما يقول سولف، فيبس غسل وجهه ويبست يداه، قال لي ما باقي رجلي، وكان مرش الماء على رجله، يقول لا سلام تعيد الوضوء لتخلف في ماذا؟ فرض الموالاة. نعم، تعرفون دق السمانة ولا تعرفونها؟ هذه لهجة عامية يعني سولف. اي نعم سم. اي اي ان كان الاعضاء كلها فيها بلل يكفي، ما يحتاج لان هذا تابع، واذا كان لا يابس منها شيء الله لا يهينه يعيد الوضوء. نعم سم. قال رحمه الله: باب التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وقبل حديث عائشة رضي الله عنهما، ترجم عليه المصنف بقول: باب التيمم في الوضوء، أي يبدأ بميامنه في وضوءه. والبدء بالميامن في الوضوء من السنن المؤكدات، لأنه فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه. وهذا الفارق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة، فالسنة المؤكدة هو كل قول أو فعل فعله النبي من غير إيجاب وداوم عليه، والدوام إما بجميع أحواله أو بأكثر أحواله، كل هذا يسمى مداومة. ولهذا الرواتب في الصلوات وش حكمها؟ سنة إيش؟ مؤكدة في غير السفر، لأن الرسول لم يداوم في السفر إلا على ركعتي الفجر وصلاة الوتر اللهم صل وسلم عليه. ومن ذلك التيمم في الوضوء بأن يغسل الأعضاء اليمنى قبل اليسرى، هذه سنة. وعليه لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى جاس، أو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى جاس، لكن السنة المؤكدة أن يبدأ بغسل ماذا؟ اليمنى قبل اليسرى. هل هذا مطلق يا أخواني؟ الجواب لا. في الطواف بين الصفا والمروة لو بدأ بالمروة يصح؟ لا، لا بد أن يكون البدء بالصفا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به. لما خرج من المسجد من الصفا من بابه قال: إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ الله به، فدل على أنه لو بدأ بالمروة لم يصح بدأه بالمروة ولا يحسب هكا الشوط. لا تستغربون يا أخواني، فإن من الناس من هو مقروط يروح للبعيد يخلي القريب، وإلا الأقرب للكعبة وشه؟ الصفا. نسأل عن هذا كثير في الحرم، يقول رحت للمروة، بديت من المروة. ليه؟ لأن الشيطان يلعب على الناس، فهو في جهاد مع العبد ألا يؤمن، فإذا عصاه وآمن جاء يجاهده ألا يؤدي الفرائض، فإن عصاه وأدى الفرائض أتاه في الوسوسة والإشغال في هذه الفرائض. وانظروهم في المناسك مثلا كيف يهتم الناس بما لم يؤمر به، ولا لا؟ ينقلون الحصى منين؟ من عرفة. أنا ما ثمنت إلا السنة الأخيرة شنو معهم من عرفة. العادة نشوفهم ما ينزلوا في مزدلفة يلقطون الحصى، سن الحصى شوي في مكة، وأكثر ما كثر الله في مكة وشو؟ الحصى. الذي لم يؤمر به يشغلهم الشيطان فيه، وما أمروا به يشغلهم عنه، أو بمعنى آخر يجعلهم يخالفون الفعل. فانظروها في المنهيات، الرجال أمروا بماذا؟ بتقصير الثياب، قاموا يرخونها، ولا لا يا أخواني؟ والنساء أمرن بماذا؟ بإرخاء الثياب، وما أسرع ما رفعناها، والرفع متسارع ما هو شوي شوي، ترى إلى عهد ما هو بعيد. واسألوا اسألوا خواتكم أنتم يا حريمكم أنتم يا كبار، وأنتم يا شيخ اسألوا أمهاتكم، يستعيبون أن المرأة يظهر تظهر قدمها وهي تمشي، فرفعنا الثياب إلى أين؟ إلى الكعبين، ثم رفعناها إلى أنصاف الساقين، ثم إلى الركبتين، والباقي ما نعلمكم عاد، صلى الله العفو والعافية. هذا واقع للأسف، وهذا كله من حبائل الشيطان في المأمورات وفي المنهيات. ولهذا كانت السنة البيضاء جادة واضحة في هذه السبل المخالفة لطريقة الإسلام وطريقة نبيه عليه الصلاة والسلام. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله، أي في لبسه النعال، يبدأ بإيش؟ باليمنى، وفي ترجله إذا رجل شعره مشط شعره يبدأ بالجهة اليمنى، وفي شأنه وفي طهوره، طهور يشمل الغسل يشمل الوضوء، وفي شأنه كله، كله هنا خرجت مخرج الغالب وليس مخرج الجميع، أي ما من شأنه الإكرام الإعزاز فإنه يمنه عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة رضي الله عنها في قولها وفي شأنه كله أي ما من شأنه التكريم ومن شأنه التفضيل فإنه يتيامن فيه عليه الصلاة والسلام، وقيدناه فيما من شأنه التكريم والتفضيل لثبوت أنه استخدم الشمال فيما من شأنه التنزه والتنظف صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك نهيه أن يمس المتوضئ فرجه بيمينه وإنما يمسه بماذا؟ بيساره، فهذا التفريق بين ما كان من شأنه التيمن ومن شأنه التياسر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أي الثياب والنعال والجوارب وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. الأمر ها هنا للإرشاد للأفضلية لانعقاد الإجماع أنه لو بدأ بالشمال صح ذلك، لا في العبادة في الوضوء ولا في العاديات كاللبس والنزع. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، أي في عدد مرات الغسل في الوضوء. أما المسح فمتفق عليه أنه كم؟ مرة واحدة، مسح على الرأس أو مسح على الجوارب والعمامة، لا يزيد على مرتين، وإنما الممسوح مرة والمغسول ثبت مرة، وثبت مرتين في العدد، وثبت ثلاث مرات. ما هي السنة في ذلك؟ السنة في ذلك أن ينوع، فمرة يغسل عضوه ثلاثا، ومرة يتقصد يغسل ثنتين، ومرة يغسل مرة واحدة. فإن السنة هو أن ينوع بين هذه الأغسال، وهذا متوافق مع حاجة الناس وحالتهم، فقد يتيسر له الماء الكثير وقد لا يتيسر له، وقد يقل الماء كما لو كان في بر أو في مكان الماء فيه قليل، فيكفي الغسل مرة واحدة، ويصيب بهذا السنة إذا استحضرها، استحضر فيها هذه السنة. ففي حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، هذا رواه الجماعة إلا مسلما، رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. حديث عبد الله بن زيد، من عبد الله بن زيد هنا؟ هذا عبد الله بن زيد صاحب الوضوء، غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وصاحب الأذان هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ابن عبد ربه، وصاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم، أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رواه أحمد والبخاري، مرتين مرتين، هذا في عدد الغسلات. وفي حديث عثمان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. سؤال: ما أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام في عدد غسلاته في وضوئه؟ ثلاثا، هذا أكثر أحواله ثلاثا، لكن ثبت عنه غير مرة مرات عديدة، مرتين مرتين، ومرات عديدة مرة مرة، مرة واحدة، هذا في المغسولات لا في الممسوحات. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من عمرو بن شعيب؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص، عن أبيه عن جده، عن أبيه محمد عن جده عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص. وسبق لنا أن هذا الإسناد تكلموا فيه، فإن أكثر المحدثين من متقدمين يضعفون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنهم من يحسنه. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله له فيه اختيار، وافق قول عدد من المحققين، وهو أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فالإسناد بعد ذلك هو حسن. وهذا الحديث بالذات المتكلمون على حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لم يتكلموا عليه بنقد كما ذكر ذلك الشراح، فيكون من قبيل الاحتجاج به. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يسأله عن الوضوء، فأراه أي علمه الوضوء ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث كما يقول الشيخ ابن باز حديث جيد لا بأس به، قوله عليه الصلاة والسلام من زاد فقد تعدى وأساء وظلم، وش يدل هذا؟ على التحريم، على التحريم. طيب ليش المصنف يقول وكراهية إيش ما جاوزها؟ لأنه قد يزيد على الثلاثة لحاجة لعارض، كأن يكون على عضوه طين ما يزيه مرة ومرتين، أو شحم، أو عليه وشو عجين، كل الناس خبازين هيعدل من عم؟ لا، لكن لا صاروا بالبر ما عندهم خبازين، زيلون قرص، ولزيل القرص قد يعلق بيده من العجين ما يعلق، ما تكفيه غسله ولا غسلتيه. وكذلك المرأة من أول اللي تعجل، الحين ما تعجل المرأة، الله يخلف، الله يخلف على المسلمين إلا ما رحم الله. ولهذا إذا كان تكرار الغسل لحاجة ليس للعبادة، لحاجة التنظف، فالتكرار هنا وشو؟ ليس للتعبد وإنما للتنظف، جاهز، لكن مع الكراهة. أما تكرارها للتعبد فهذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد تعدى وأساء وظلم، وهذا من الغلو في الوضوء وفي الغسل الذي نهت عنه الشريعة، فإن الشريعة نهت في الغلو أصلا ونهت في الغلو أفرادا، فمن الغلو في الأفراد هذا، ومن الغلو في أفراده الزيادة على سبعة أحجار في رمي الجمار، أو الزيادة في أحجامها على حصى الخذف، هذا غلو في أفراده. والغلو في أصله في المنهي عنه في القرآن، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ذكرها الله في النساء في موضعين، وفي آخر هود ولا تطغوا، ولا تطغوا، الطغيان هو الغلو. وفي حديث أبي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، أخرجه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ابن مسعود في مسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم. قال رحمه الله، لحظة، سم، محتمل، يسأل عن حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم هل هو مختصر من حديث الطويل أو أن حديث آخر؟ محتمل هذا وهذا، ومرنا في حديث الطويل في رواياته أنه غسل عليه الصلاة والسلام كم؟ مرتين مرتين، لأنه ممن روى صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام تفصيلا. سم، أي يعني نوع في المضمضة مرة، وفي الاستنشاق ثلاث مرات، ويوم غسل وجهه غسل عشر مرات. ترانا حنا مبليين بناس موسوسين، فالجواب ينفع. خلنا بعضك الجواب، لو نوع في المغسولات شيء مرة وشيء مرتين جاس، لأن دليل عموم السنة دال عليه، لكن الزيادة على الثلاث منهي عنها في عضو واحد أو في جميع الأعضاء. والذي أوصي به من بلي بالوسواس حتى يسد هذا الباب أن يعود نفسه على أن يتوضأ كم مرة مرة، فإنه إن اعتاد ذلك تفل في وجه الشيطان، تفل فيه بالفعل، عصاه، لأن الموسوس ما يزنعه مرة ولا مرتين، يقضي الخزان ويسترى الدنيا وهو ما خلص من وضوءه. نعم، صلى الله العفو والعافية، الله يعافيهم ولا يبلانا يا أخواني. نعم، سم، ايه، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لم يكملها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، جايب بالجواب لا تعجل علي. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، بعض العلماء قالوا يقرأ الآية حتى يتمها، وذكروا أنه جاء ذلك في بعض الروايات لكن ليست في حديث جابر في صحيح مسلم، فيقرأ الآية كاملة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والعوام يقرونها كاملة. ليش؟ كانت هكذا في كتيبات منعت الحمد لله الآن أدعية الأشواط، ويرفعوا رأسهم شافوها مكتوبة على محيط القبة التي على الصفاء. الذي جاء في صحيح مسلم أن يقرأ الآية إلى قوله: من شعائر الله، وفيها كفاية والحمد لله. نعم. ها؟ الإسباغ؟ نعم، الإسباغ هو الإتمام، فيحصل الإسباغ بغسلة واحدة، يحصل الإسباغ بغسلة واحدة، كما قد يحصل الإسباغ بالثنتين، كما قد يحصل النقص بالثلاث، ولا لا؟ قد يغسل ثلاثا ولا يسبغ، يبقى بياض في مرفقيه، في عقبيه، في باطن قدمه، حتى بعضهم في وجهه اللي هوجس يفكر، ما يستحضر هذا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. ترجم رحمه الله على هذا الحديث بابا، فقال: باب، أو باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. وهذا التبويب لشرف الثواب وعظيم النوال المترتب عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الوضوء 4 أنواع من الذكر، ساق المصنف أثبتها في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم، والكلام لأمته في مجموعها، من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أي يتمه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. فهذا الوعد الكريم والثواب الجزيل على من أسبغ الوضوء وقال هذا الذكر بعده. فإذا لم يسبغ الوضوء وجاء بهذا الذكر لا يستحق هذا الوعد، لأن الجملة شرطية. وإذا أسبغ الوضوء ولم يأتي بالذكر لم يستحق هذا الوعد الكريم. وفيه فضل الشهادتين في أنهما من أسباب أن يدخل الجنة من أبوابها الثمانية، يخير أي باب شاء. وقد دلت السنة على أن أبواب الجنة ثمانية، كما دل القرآن على أن أبواب النار كم؟ 7. فسبحان من غلبت رحمته عذابه، فالجنة رحمة الله المخلوقة والنار عذاب الله المخلوق، والجنة لها 8 أبواب: باب للصلاة، وباب للزكاة، وباب الريان، وباب هو باب الصيام، باب الريان، وسائر الأبواب. وأبواب الجنة أبواب عظيمة، أول من يدخلها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن أهل الجنة يجتمعون على أبوابها لم يؤذن لهم إلا ما جاء في 70,000. فإذا تجمعوا على الأبواب لم تفتح لهم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب فيستشفع الناس بدخولها، فتفتح له الملائكة: بك أمرنا أول من نفتح. وهذه من الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، شفاعة الخمس السابقة. ففيه فضل هذا الذكر أن يقول بعد فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواية أنه يرفع رأسه إلى السماء رواية فيها ضعف، فإن رفع من غير تقصد العبادة فلا بأس، إن رفع السبابة أيضا لا بأس لأنه توحيد. الذكر الثاني أن يقول ما جاء في رواية أهل السنن الترمذي وغيره: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الذكر الثالث ما رواه أحمد والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كفارة إيش؟ المجلس. فإن يستحب قوله متى؟ إذا فرغ من الوضوء. الذكر الرابع ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حملت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته لما توضأ قال: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. حديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني في الدعاء، وصحح الحديث النووي في الأذكار وابن القيم في الهدي وابن الملقن في البدر المنير، وإن كان ضعفه ابن حجر وغيره. هذه أربعة أنواع من الذكر عقب الفراغ من الوضوء يستحب للمؤمن أن يأتي بها. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم استحضار النية فضل وأجر وليس شرط في الوضوء، ليس شرط، الاستحضار فضل. أي لا يستحضر النية فهذا أجر، أما نية رفع الحدث التي قبل الوضوء هذا شرط، والله أعلم. أي ما يخالف أشهد أن لا إله إلا الله. إيه. وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن كلمات الحديث. إيه. وحده لا شريك له. جاء فيه هذا وحده لا شريك له وجاء بدونها. جاءت الألفاظ متنوعة. يعني يكفي لو نقول. ما يخالف. لكن لا يفوتك الأربعة. إيه. الأربعة هذه يحرص عليها لأن الوضوء متكرر. وكلما جاء الإنسان بأفضل قول وأفضل فعل فيما يتكرر العبادة كلما ثبت على الحد الأعلى.